بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على اللهم اسرنا عجلا بالصابرين وارحمنا كان الكلام بالنسبة إلى مكاتبة إسحاق بن يعقوب وانتهى الكلام إلى أن مصدر الرواية وسند الرواية لا بأس بهما وصالحهم للاعتماد عليهما فلا بأس بالرواية السندان ومصدر نعم الكلام كله في نفس الراوي الأخير وهو إسحاق بن يعقوب حيث لم يرد فيه توفيق صريح توفيق صحيح واضح مجهول به اصطلاح مجهول يعني ضعيف بالجهالة. طبعا نحن ذكرنا انه قدماء الاصحاب عادتا طريقتهم في قبول الخبر حصول الوثوق ولم يكن حجية خبر الثقة بالمعنى المصطلح الموجود في حوزات العلم، لكن بعد اشتهار هذا المثل صار بناء الجملة من الاصحاب على توثيق الرجل. فهنا مسلكان بالنسبة، اولا بالنسبة الى الرجل حد معلومنا معلوماتنا في هذه الرواية المعتبرة روا عنه شيخ ثقة من كبار اصحابنا وهو محمد بن يعقوب الكلي رضوان الله تعالى، وفي رواية اخرى في كتاب كمال الدين روا عنه ايضا شيخ كبير من اجلاء الطائفة ثقاتهم ووجهائهم وهو سعد بن عبد الله القومي رحمه الله. إلى هذه الرواية أيضا أشار ابن أبي طيب في تاريخه في رجاله الحاوي في رجال الإمام كما ذكرنا. جاء في بعض النسخ أنه كليمي، يعني محتمل أنه يكون أخا للكليمي إسحاق بن يعقوب الكليمي أخو محمد بن يعقوب الكليمي. وعلى تقدير صحة هذا القول وأنه أخ للشيخ الكليمي رحمه الله، لحسب هذا المقدار الموجود عادة يكون أكبر سنا من الكليمي وأعظم شأنا من الكليمي، لأن الكليمي رحمه الله نفسه تلميذ سعد بن عبد الله يروي عن سعد بن عبد الله كما ذكرنا في الأصول في كتاب الحج يروي عن سعد في قيله إلا أن سعد بن عبد الله يروي عن إسحاق، يعني إسحاق في رتبة الأستاذ لسعد بن عبد الله، فينبغي أن يكون عادة الفارغ بينهما كثيرا، يعني لو سنتين ثلاث سنوات ليس الفارغ بين إسحاق بن يعقوب ومحمد بن يعقوب بهذا المقدار 15 سنة 20 سنة، بحيث أن مثل سعد بن عبد الله يروي عن ويعتمد عليه. وقلنا الرواية التي يرويها سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب صحيحة جدا، يرويها الشيخ الصدوق يرويها الشيخ الصدوق في كمال الدين عن أبيه عن سعد في غاية الصحيح سنة صحيح لا إشكال فيه. فبإسناد صحيح روى سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب. وقلت على ما ببالي رأيت في أبواب ترجمة الإمام العسكري في كتاب البحار إذا لا تخونني الذاكرة رواية أيضا عن إسحاق بن يعقوب عن الإمام العسكري، إذا صحت هذا الشيء فهذا دليل على أن إسحاق بن يعقوب ممن كان قبل الغيبة، فأكبر سنن من مثل الكلين لعله بأربعين سنة، يعني فاصل زمني كبير بينهما 30 سنة 40 سنة فاصل الزمني ما بينهما ما بين الكليمي محمد بن يعقوب وهذا إسحاق. على إن هذه المعلومات الموجودة عندنا، كما أن الروايتين اللتين رواهما وروا عنه مشايخ الأصحاب الثقات الأجلاء، الرواية الثانية التي رواها سعد في دلائل الإمام الطبري يرويه الكليمي عن إسحاق بن يعقوب في كتاب كمال الدين يرويها سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب في كتاب الطبري دلائل الإمامة، سعد ضعيف، هذا سعد ضعيف أبو المفضل الشيباني في الإسلام، یروی ها محمد ابن یعقوب الکلینی عن اصحاب علاین به حسب القواعد ظاهری فی الروایه، یعنی فی الاسانید، الرجل یروی عنه رجلان عظیمان من عظماء اصحاب الرجال محدثین. آدا معلومات. و اما کلمات الاصحاب، طبعا عادتا بناء على مسالك الاصحاب من بعد العلامه فما بعد، عادتا يصنف الرجل في المجاهي لانه لم ينص عليه، ولكن في نفس الوقت هناك محاولات. و ها كلام اختار الاستاذ السيد الخوي قدس الله سره الشريف، بنا على ان الرجل مجهول ولم تثبت بصاغته، وتعرض لاستدلال الشيخ المانغاني بان نفس التوقيع يستفاد من اعتناء الامام، لان الامام في اولي اكرمك الله وثبتك وفي اخري والسلام عليك واصحاب ابن يعقوب على من اتبع الهدى، استفاد المانغاني من هذه العباره توفيقه وانه ثقته. فافاد الاستاذ قدس الله سره أن الراوي لهذه المكاتب هو نفسه، هو نفسه قال أن الإمام قال لي كذا، ولا يعتبر بالرواية إذا كان الراوي المدح الذي يرويه الراوي لنفسه لا يعتبر. هذا ملخص إصطلاح الإشكالات إلى زماننا هذا، يعني في الرجل. فأصولا صنف الرجل عند المشهور في المجاهيل أصحاب ابن يعقوب، ولكن مع ذلك هناك محاولات لتوثيقه او لااقل لحصول الوثوق بهذه الروايه، يعني طرق لذلك. الطريق الاول روايه الاجلاء عن، باعتبار ان اسحاق ابن يعقوب روى عنه جليلان ثقتان عظيمان من عظماء الطائفه اجلائهما، وهو محمد ابن يعقوب و سعد ابن عبد الله الاشعري القمي. اصولا بناء جمله من الاصحاب ان روايه الاجلاء تدل على الوثاق، خصوصا بالنسبه الى الكليني. ذهب جمله من الرجالين ان مشايخه ثقات، لانه لا يروي الا احاديث صحيح، بل ذهب بعضهم الى ان كل من ذكر في كتاب الكافي ثقته. و تعرضنا لهذا الشيء انصافا، ان الكليني ثقه جليل خبير بالاحاديث، انصافا انتقى من روايات اهل البيت ما فيه واقعا سرور النفس و سرور العين. انصافا يعني الانسان لما يقارن بين كتاب الكافي وكتب اخرى كبصائر الدرجات التي الذي الف قبله، يجد روايات كتاب بصائر الدرجات سندا متنا لا يخلو عن ابهام، مثلا تشبيه كذا، بخلاف روايات الكليني سندا و متنا في غايه النقاء و الوضوح و الظهور. يعني نستجير بالله الإنسان إذا لا يعلم خارجا بجلالة شأن الكليني قد يتصور أن الكليني أصلا تصرف في الروايات، أصلح المتن والسند لتصرف المين. يعني لو الإنسان واقعا يتعجب نقاء الروايات عند الكليني سندا ومتنا، ووجود نوع من التشويه والتشويش في غير رواياته سندا ومتنا، لكن الآن ليس كذلك. إن دل على شيء دل على تبحر الرجل وعظمة الرجل واختياره لأسانيد ومتون صحيحة سليمة. وطبعا هذا البحث يحتاج إلى تطويل أكثر، المجال الآن لا يسع لذلك. أصولا عمل الكليني رحمه الله وكيفية اختياره للأسانيد، وحتى الإنسان قد يتصور، نستجيل بالله، أن مثلا بعض الضعاف حذف من سند الكليني حتى يصبح السند صحيحا. أشعرنا إلى هذا الإشكال سابقا، ولكن الأمر ليس كذلك. قد يستفاد هذا الإشكال من كلمات الشهيد الثاني في درايته، مجلد الأول الصغير من الدراية، لما طبع أنا لي تعليقات عليه. هناك مناسبة تعرف لهذا الشيء في تعليق عن الكتاب قبل العلم 18 سنة، على أن الإنسان قد يتصور أن الكتاب مثلا في إسناده بعض الكلام، لكن بينا هناك بينا أن الصحيح أنه لا، هذا ليس ابن الكليني، شأنه أجل. عبدس الله سران يتصرع في الأساني، نعم جملة من الأسانيد كانت مختلفة، يعني تارة تروى بزيادة وأخرى تروى بنقيصة. فالذي يستفاد من مجموع عمل الشيخ الكليني أنه يثبت في كتابه ما وصل إليه بطريقه الخاص. وبينا مفصلا اصولا بعض المصادر کان فیه زیاده و نقیزه، بعض المصادر کان فیه بعض الاشتباهات، و حالا لا یطلع علیه الا الخبیر، یعنی جدا انسان خبیر یحتاج ان یطلع على ان هذا السند حدث منه شيئا. فمن المحتمل قویا ان الشيخ الكليني قدس الله نفسه روا كما وجد الحديث من دون ان يتصرف فيه بزياده او نقيصه، على ان كتاب الكافي في غايه النقاء انصافا، من خيره كتبنا متنا سندا سلامه وضوحا بلاغه انصافا كتاب ممتاز جدا من هذه الجلا تعبدا. بعد المراجعه الدقيقه الى الكتب ومقارنه بعضها ببعض تبين بوضوح لنا اهميه كتاب الكليني قدس الله نفسه و عظمت هذا الرجل محمد بن يعقوب الكليني. فبما لا اشكال فيه اجمالا انصافا ان الكليني لا يناقش في عظمتي، لكن هناك ليست قرينه على ان جميع الروايات التي اوردها في كتابه صحيحه بالمعنى المصطلح الموجود عندنا، هذا ليس فيه قرينه، او ان جميع المشايخ الذين اخذ عنهم ثقات بالمعنى المصطلح الموجود. نحن ذكرنا بمناسبة أن البعض مثلا حاول أن يجرد الأسانيد الصحيحة من الكافي، الروايات الصحيحة من الكافي، قلنا هذا العمل في نفسه باطل، لأن هذا مصطلح ليس مجرد مصطلح بين أشخاص، بل مصطلح ومبنى حديثي ورجالي، مذهب حديثي. من كان له مذهب حديثي معين ليس لغيره وله مذهب حديثي آخر أن يقول هذا صحيح وهذا فاسد. مثلا نفرض أن فقيها يكتب كتاب، مثلا كتاب سهل الفسيلة أو منهاج الصالحين أو الوسيلة أو العربة، فقيه آخر يخالفه في بعض الآراء فيغير بعض المسائل ثم يكتب عليه صحيح تحرير الوسيلة. هذا غلط، هذا التعبير في نفسه غلط، تحرير الوسيلة عند كاتبه كله صحيح، كاتبه ومؤلفه امام في الفقه، له مسلك في الفقه، حسب مسلكه افتى هكذا، حسب الحجة الموجودة عنده افتى هكذا. اذا يوجد فقيه اخر ما يخالف، فقيه اخر عادتا يخالف الفقيه الاول، عادتا يخالفه في بعض المسائل، لا بس هذا متعارف، مخالفة الفقهاء للفقهاء امر متعارف، لكن ليس له ان يقول هذا صحيح تحرير الوسيلة في قبال باطل تحرير بالنسبة إلى مؤلفه الأول كله صحيح وكله حجته. الشخص الثاني بإمكانه أن يكتب تحرير الوسيلة على فتواي، على مسلكي، على مذهب. نحن سبق أن شرحنا أن مسائل حجية الخبر من المسائل التي فيها مباني مختلف اجتهادان، و ان في نظر الشيخ الكليني جميع ما في حجتون بینه و بین الله حتی المتعارضات، لانه یومن به تخییر ظاهرن علا ما یقال، فهو حجتون عنده اللهم الا الروایات التي اوردها في باب النوادر و الروایات التي اوردها في الروم، من المحتمل کان له تأمل فيها مع قطع النظر عن هاتین النکتتین، فجمع ما في الكتاب على مبنى عنده، ولذا حتى ما صنعه الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه مع أنه يلزم مما صنعه فساد عظيم لا أريد بيانه الآن المجال لا يسع، مع أنه يلزم منه ما يلزم في مرآة العقول قال صحيح ضعيف موثق حسن، ولو في جملة كثيرة منها يقول على المشهور، انصافا نعم ما أفاد، ما مراده على المشهور من زمن العلامه الى زمانه، هذا الذي صنعه ايضا غير صحيح انصافا مع احترامنا للمجلسي، لانه لما يقول ضعيفون الانسان يتصور ان الشيخ الكليني اورد الحديث ضعيف، لا، على مسلكي حجته، والشيخ الكليني امام في الحديث له مسلكه، الشيخ الكليني ليس من الطلب العاديم، ليس حتی من قبیل صدوق الذي يصرح بأني أصحح في الحديث ما صححه أستاذنا ابن الوليد وأضعف ما ضعفه ابن الوليد، الشيخ الكليني ليس هكذا، الشيخ الكليني إمام في الحديث، يعني له مسلك في الحديث، فمسلكه إلى حد ما قوي جدا. شرحنا مناسبة نحن قبل لعله 18 سنة لنا تعليقا ضيلا على مرآة العقول دافعنا عن روايات الكلين، طبعا قليل يعني ما صار في بداية كتاب الطهارة، دافعنا عن كتاب روايات الكلين بمسلك القدماء أنه هذا الحديث الذي بحسب الظاهر ضعيفون عند مسلك القدماء لنكات معينة، عدة نكات ليست النكتة واحدة، نكات مختلفة عند القدماء موجود في تصحيح الحديث ولو بحسب الظاهر ضعيف. فهذا ليس من الصحيح أن المسلك الذي أحدثه العلامة بعد 400 سنة تقريبا، وفاة العلامة بعد وفاة الكليني ب400 سنة إلا 3 سنوات مثلا، أظن العلامة 726-27 وفاته، الكليني 329-28. العلامة رحمه الله توفي، طبعا العلامة أخذ من أستاذه ابن طاووس، أحمد ابن طاووس رحمه الله، هذا المسلك الذي أحدث فيما بعد بين الشيعة بين الطائفة، ولم يكن منه عين وأثر في زمن الكليني. هذا انصافا من الجفاء أن يقاس روايات الكليني بالمسلك المتأخر. نعم يمكن للإنسان أن يوضح مبنى الكليني ثم هو نفس الشخص يأخذ مبنى إن كان من أهل المبنى، لا باصطلاحنا ليس شغل كل من هد ودب، بل رأيت بعضهم مثلا على كتاب كمال الدين له تعليق كان أو مثلا أحد العلماء، ليس هذه الأمور شأن كل من هد ودب، لا لابد أن يكون رجل من أئمة هذا الشأن في معرفة الأصولين، في بالخصوص في أصول الفقه وفي حجية الخبر وفي مباني حجية الخبر وخبر الفقه، وبعد الاطلاع على جميع المباني واتخاذ المبنى له حينئذ بإمكانه أن يقول هذا الحديث عندنا غير صحيح وعند الكليني صحيح، لا أنه يقول مثلا صحيح الكافي مثلا هذا المقدار من الكافي صحيح مثلا من قريب 17,000 حديث حدود 9,000 وكذا ضعيف والباقي صحيح، لا ليس الأمر هذا غير صحيح، هذا العمل أصولا غير صحيح وغير مناسب مع البحث العلمي، ما صدر من الشيخ المجلسي ما احترامنا له ولو في كثير من المجالات يقول ضعيف عند المشهور للإشارة إلى هذه النقطة، لكن حتى هذا المقدار لا يكفي، وخصوصا لعله رحمه الله لم يلتفت إلى أن بعض ضعاف العقول قد يتمسكون فيما بعد بتضعيفاته ولهدم بعض المباني. الآن لارد الدخول لأنه يحتاج إلى فتح باب والجواب عنه، الآن المجال لا يسع لذلك. وكيف ما كان فالإنصاف لم يثبت لدينا أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه لا يروي إلا عن ثقه ومشايخه كلهم ثقات، نعم أكثر مشايخه ثقات إنصاف، وعنده جملة من المشايخ في غاية الجهالة، يعني لا نعرف عنهم شيئا إطلاقا، مثل أحمد بن مهران لا نعرفه، ولو يقول في بعض النار رضي الله عنه، مثل أبو داود الذي يروي عن حسين سعيد بالكل مجهول، وحتى قال بعضهم أن أبو داود ليس هو الراوي الأول هو الراوي الثاني، في تصوره هو الراوي الأول، تحقيق حال هؤلاء أصلا بعضهم ألف رسائل خاصة في ذلك في حال أبي داود عن حسين سعيد تحتاج إلى شرح الآن. ليس حبيب بن الحسن احتمالنا قوية أن يكون هو حبيب بن الحسن الآجري من مشايخ علي بن خاتم القزويني، على اینکه به مکان یروی عن رجل اسمه حبیب الحسن بالکل مجهول لا نعرف عنه شيئا اطلاقا، یعنی حتی لا نعرف ان الاسم حبیب بن الحسن و حبیب بن حسین هذا غير لا نعرف اصلا لم يذكر بشيء. احمد بن مهران حبیب بن الحسن هؤلاء جمله من مشایخ الكليني طبعا لم يكثر النقل عنهم، لكن موجود ابو داوود الذي یروی عن ابو داوود فقط یروی عن حسین سعید و هذا هم لقرب الاسناد لأنه يروي عن حسين سعيد بواسطته، لكن أبو داود شخصا يروي عنه بواسطة واحد عن حسين سعيد بالكل مجهول لا نعرفه أصلا لا نعرف عنه شيئا، مثلا من هو من طبقته اسمه، طبعا أبو داود غالبا كنيته لسليمان، سليمان كان أبو داود، بس من هو سليمان هنا في مشايخ الكلين أصلا نه. من علمائنا من هو سليمان، من هو أبو داود الذي عادة يكون تلميذا لمثل حسين سعيد والكلين يعتمد عليه، لا نعرف عنه شيئا إطلاقا بكل الإطلاق. حتى قلت أن جملة من الرجالين مصرين على أنه ليس من مشايخه، أستاذه بواسطة، مثلا في الواحد قبله فلان أنا أبي داود صحيح وهكذا، فقلنا هذا غير صحيح، الصحيح أن أبو داود من مشايخه. أنا إن كيف ما كان ليس قرضي الدخول في هذه الأبحاث مطابرة لا تصل فعلا إلى نتيجة، فليس عندنا شيء واضح أن الكليني لا يروي إلا عنه، لكن هو إنصافا نقاد، انصافا امام في الحديث، له مسلك له مذهب في جمله من الروايات، له مسلك خاص في قبولها، وانصافا دقيق حقا يقال نعظم الرجل في ذلك، و انصافا روايته و روايه سعد تعطي درجه من الوثوق للشخص، و اما الرفاق المصطلح انصافا بهذا المقدار سعد محل اشكال. نعم مضافا بله، لعله في كتاب رسائل الائمه مثل كتاب روضة الكافي لم يدقق النظر فيها كما احتمال بل، لأن كتاب الفقه حتى نقلنا عن بعضهم احتمل أن كتاب الكافي كذلك يكون من المصنفات لا يكون من الكتب المعتمدة، قلنا خلاف ظاهرة بالاحتمال. هذه أبحاث تحتاج إلى شرح الآن في هذا البحث لا مجال له. من جملة الوجوه التي ذكرت لتوثيقه قبول هذه الرواية بين الأصحاب، لأن الأصحاب اعتمدوا اشتهرت هذه الرواية، اما في زماننا تقریبا العوام هم یعرفون، اما الحوادث الواقع فرجوت و اشارات احادیث اشتهر حتی الى حد العوام. و الانصاف ان هذا المطلب لا بد انصافا روایه مشهوره جمله من قدماء الاصحاب و فيما بعد حقا يقال روایه مشهوره، لكن الكلام كل الكلام في ان الشهر تفيد الوثوق بالروايه او تفيد وثاقه الراوي، لعل هذه الشهر من أسباب حصول الوثوق بالرواية. هذا لا بأس انصافا يمكن إثباته، يحصل لنا وثوق ما بالرواية انصافا هذا كلام متين، أما من أسباب حصول الوثوق بالرواية أما تفيد وثاقة وأن الرجل ثقة فالحق مع الأستاذ، يعني إلى هذا الحد نحن نوافق الأستاذ في جهالة الرجل. الوجه الثالث مختاره في تنقيح المقال الشيخ البامغاني رحمه الله، وحاصله أنه نفس التوقيع يدل على احترام الإمام له وتعظيم الإمام له، السلام عليك أصحاب ابن يعقوب، وكذلك أول التوثيق يستفاد عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه به، ويكفي هذا المقدار في توثيقه. ثم استشكل المرحوم قدس الله نفسه على نفسه بأنه الراوي لها نفسه، هو الراوي، فما دام هو الراوي لا يصح الرجوع إليه. ثم قال أجاب عن لا يضر ذلك بعد أن المشايخ رووا ذلك، هذا المقدار اكتفى. واستشكر الأستاذ على هذا الوجه قدس الله نفسه بأن الراوي نفسه. طبعا هذا البحث بحث كبروي و إن صح التعبير صغروي، أما البحث الكبروي أصولا هل يعتمد على الروايات المادحة إذا كان الراوي نفسه؟ كثير من الروايات الكشي روايات مادحة للشخص، أن الإمام قال لي كذا جاءت في كتاب الكشي. الأستاذ قدس الله نفسه توقف لم يؤمن إخوان الراوي، لكن غير الأستاذ يظهر منهم القبول حتى في بعض المجالات، لعله يستفاد هذا من مثل النجاشي أيضا. أنا راجعت كتاب الخلاص العلامة رحمه الله، كان لي بحث مش بحث هذا البحث، وهو عبارة عن تحليل كتاب الخلاصة، يعني العلامة لما يوثق شخصا أو يضعفه أو يتوقف فيه مبدأ هذه التصرفات من أين. فنحن رأينا أن العلامة يعتمد على كتاب النجاشي والكشي وإلى آخره من الكتب المألوفة، ورأينا بوضوح أن العلامة في جملة من الموارد يوثق الشخص باعتبار وجود رواية واضحة له من طريق نفسه، واضح من عبارة العلامة رحمه الله، وكذا غيره من الرجالي بنوا على وثاقة الأشخاص بروايات مادحة منهم أنفسهم. فهل هذا يصح الاعتماد عليه؟ أفاد الأستاذ لا، وذاك على مسلكه واضح باعتبار يرى حجية خبر الثقة، بما أنه يرى حجية خبر الثقة فإذا أرد إثبات وثاقته بهذه الرواية يلزم منه الدور وهو معروف. لكن نحن قلنا بناء على مسلكنا في الوثوق، اصولا المسلك عندنا حجية الخبر الموثوق به، لا بد من وجود شواهد في حصول الوثوق بالرواية، حينئذ لا نعطي حكما كليا بالنسبة الى هذه الروايات المادحة، لا نقول كليا مقبولة ولا نقول كليا غير مقبولة، لا بد حينئذ من ملاحظة الشواهد، و اهم شاهد عندنا الراوي عن هذا الشخص، لا ننظر الى الروايه المادحه لنفسه. مثلا اذا فرضنا مثلا انسان ثقه جليل من العلماء نقل عن شخص مجهول عن احد العوام باني مثلا دخلت على المرجع الفلاني العالم الفلاني وقلت له وقال لي وقلت له، خب اذا نظرنا الى الروايه الماضحه خب هو الراوي مجهول، لكن اذا فرضنا ان الراوي عن هذا الراوي من اجلاء الاصحاب، خب لااقل هذا الشخص يعلم ان هذا الشخص الذي يقول الامام قال لي كذا يستحق هذا التوصيف ام لا. فلنفرض ان هذا الشخص المادح لنفسه نقل كلام عن الامام، لكن نفرض انه هذا الكلام نقله ابن ابي عمير لنا، طارتا هذا الكلام ينقله مثل ابن ابي عمير، يعني الشخص تقول ابن ابي عمير دخلت على الصادق والصادق قال لي كذا، انت مثلا من شيعتنا المخلصين من المبالين ولا كذا. خب لا اقل ابن ابي عمير يعرف ان الرجل ليس بهذه المثابة، نقل عن كل شيء. اعتماد مثل ابن ابي عمير على هذا الكلام و نقله لهذا الكلام انصافا يفيد الوثوق بدانه، بخلاف ما اذا كان الراوي مجهولا آخر. اذا فرض ما مجهول روا عن مجهول به ان هذا المجهول الثاني قال الامام صادق قال لي كذا و كذا، معلوم لا يحصل لنا وثوق بهذا النقل. فليست النقطة في ذلك بلحاظ نفس الرجل، النقطة في ذلك بلحاظ الوثوق بصدور هذا الكلام من الامام. و اهم نقطه في هذه المجالات عندنا اهم نقطه، نقطه عامه، و هي انه هل الشخص الذي يروي عنه تلقاه بالقبول، یعنی هل واقعا هذا الانسان مثلا اذا فرضنا في واحد جاء قال دخلت على المرجع الفلاني قال كذا، نحن اذا نريد ان ننقل نقول قال لي، لا ادري لا اعرف لكن قالت ما هنا، ولكن اذا اعتمد عليه و اقول ان فلان من قال المرجع الفلاني في حقي هو نقل لي هذا، معنى ان رجل له مكانتون عندنا، و لم يثبت ان القدماء كان عندهم قاعدة كل من اخبر بشيء فهو صادق في كلامه الا ما اخرجه الدليل، كما هو المبنى عند بعض هذا المبنى في غاية السقوط. على این که مکان لم یثبت هذا المبنى عند القدماء ان كل من اخبر بشيء فهو ثقه، مثل ابن ابي عمر بالخصوص، مثل يونس بن عبد الرحمن بالخصوص، مثل افرض مثلا صفوان بن يحيى اجلاء الطائفه، نقاد الروايات و نقدة الاثار. و نحن سبق ان شرحنا ان قدماء اصحابنا مثل ابن الولید و یونس و ابن ابی عمر فی مجال معرفت الحدیث مجتهدون لا مجرد و نقله. نحن الان نجد فرقا واضحا بین شیخ صدوق و الکلینی، الشیخ صدوق ناقلون ولو فقیهون، لكن یصرح بانی لا اصحه الا ما صححه الاستاد فی صلات لیلت القدیر فی کتاب الفقیه، لاحظو يقول ان وردت في روايه الا اني لا اخرجها هنا لان استاذنا ابن الوليد لم يصححها، وكل ما لم يصححه استاذنا ابن الوليد فلا يصححه، فليس له مب. طبعا انصافا ابن الوليد حق له ان يقلد، نحن انصافا لو كان ابن الوليد في زمان لعله نقلده في غايه المتانه والجلاله، انصافا نقاد للروايات، خبير بالرجال، خبير بالكتب، خبير بالآثار، یعنی صاحب مکتب مذهب نظری فکری له في هذا المجال. نحن مشکلتنا الان جمله من یروی روایات ليس به هذا المستوى، یروی روایات لا سابقا ما كان هكذا. التصور موجود ان روایت الحديث یعنی نقل الحديث و درجه في الكتاب. ان شاء الله اعيد هذا الكلام في نفس المكاتبه. الامام لما يقول فرج او فيها الى روات احادیثنا، مراد من الروات ليس النقل، لا يتطور هذا المعنى. هذا يمكن لكمبيوتر الان يقوم بهذا الشيء. اصلا روات الحديث و راوي الحديث في ذاك الزمان يعني مجتهدون فقيهون صاحب نظر. اصلا مراد برا كلمة روا اذا كان الحديث موجود ولا يعتمدون عليه يقولون حدثنا لكن لا يعتبرونه رواية. ولذا نلاحظ مثلا الشيخ الصدوق، نحن ذكرنا أن الشيخ الصدوق انصافا دقته، الشيخ الصدوق أستاذه ابن الوليد كان عنده إشكال في رواية محمد بن عيسى عن يونس، هو في كتاب الفقيه يروي عن محمد بن عيسى لكن لا عن يونس، في كتاب الفقيه يروي عن يونس لكن لا عن محمد بن عيسى، في كتاب الخصال يروي عن محمد بن عيسى عن يونس لأنه ليس كتاب فتوى لاحظوا دقة الرجل، فهو في الفقيه الذي أعده للإفتاء ما لما هو حجة بينه وبين الله يروي عن محمد بن عيسى لكن لا عن يونس، يروي عن يونس لكن لا عنه محمد بن عيسى، ما يرويه غيره عن، لأن أستاذه ابن الوليد قال ما كان في عن محمد بن عيسى عن يونس في إشكاله، لكن في كتاب الخصال إله ما شاء عدة روايات عند محمد بن عيسى عن يونس، لكن في الفقيه لا توجد ولا رواية هذه. مع كثرة روايات محمد بن عيسى عن يونس الكافي مثلا، هذا من موارد الخلاف بين الصدوق وبين ابن الوليد الكافي في محمد بن عيسى عن يونس، فهذا إن دل على شيء دل على عظمة الشيخ الصدوق والتزامه الدقيق بالموانئ العلمية، يعني به عبارة أخرى أدرجه في الخصال لكن ليس رواية، تأملوا، لا يقول رواية لا يعتبره رواية ولو أدرجه في الخصال، لأن الرواية عندهم ما يعتمد عليها لا مجرد الحكاية، الآن في زماننا رواية معنى الحكاية نعم، هذا لم يكن صادرا، ولذا هذه الرواية العبارة المعروفة فرجعوا فيها إلى فرجعوا فيها إلى رواية، ذكرت كان بناء أذكر هذه النقطة، فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، رواة أحاديثنا مسابق لفقهائنا، راب الحديث غير ناقل الحديث، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من، ولذا في حديث رسول الله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، وعاها یعنی تفقه فيها، بلغها این نقله ها، ولذا کان هناك راوی و وائی، وائی یعنی الفقیه، نظر الله یا نظر الله اختلاف بین المحدثین السنه في ربط الكلمه من الاحاديث لعلها متواتر لفظا في حجة الوداع قاله رسول الله بأسانيد صحيح عندنا وبأسانيد جدا صحيح عند السنة مما اتفق فريقان على نقل الحديث بأسانيد صحيح، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، يعني هو لا يتصرف فيه، كما سمعها يبلغها وينقلها، فرب حامل فقهن الى من ليس بفقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من، هذا فقه مراد درک الروایه و روایت الروایه به معنا الاعتماد علیها کیف ما کان، فانصافا مثل الشیخ الکلینی یقدم على مثل الشیخ الصدوق به اعتبار اصلا الراوی فی ذاک الزمان به معنا الفقیه یعنی المجتهد صاحب نظریه صاحب مذهب له مذهب في ذلك و شيخ الكليني من الاجلاء في ذلك انصاف، و كلام سعد بن عبد الله من الاجلاء ان كان لنا تامل في كتاب الرحم له ذكرناه مرارا، هذا الان مجالا و يحتاج الى بحث طويل المجال لا يسع لذلك، و اجمالا انصافا بما ان في هذه الروايه مثل الشيخ الكليني قدس الله سره روى عن الاعتماد على الكليني لا على اصحاب يعقوب، و خصوصا و انه جاء فی الجواب فکتب مولانا صاحب الزمان به خطه صلوات الله سلام علیه، معنا نعلم ان جمله من التوقیعات کانت به خط محمد بن عثمان العمری، و فی تلک الروایات الصحیحة الاخرى اسحاق بن یعقوب ینقل ايضا عن العمری، یعنی کنتم اقال لی العمری التقیت العمری فقال لی کذا، انا اجل مما لا اشکال فی ان اسحاق ابن یعقوب له ارتباط به محمد ابن عثمان العمری، هذا من ملا اشفاله روایتان صحیحتان سننه الى هذا اشفاله، و بما انه اخبر انه به خط المولا صلوات الله سلام علیه احتمال ان الشیخ الکلینی رحمه الله اعتمد على کلامه فی غایت البعد الا ان یکون عند، لانه المهم ليس فعل الاحکام، اخبر ان التوقيع بخطه الشريف وليس بخط نائبه محمد بن عثمان، تعمل النقطه، وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الشيخ الكليني كان غرضه بيان الرسائل الصادره بخطوط الائمه، اذا اورد هذه الروايه في كتاب رسائل الائمه یعنی کان هدفه احراز ان الرساله له صلوات الله وسلامه علیه، خصوصا و ان الواسط واحده لا يقال مثلا كتب اورد في كتاب رسائل امير المؤمنين وان بعضها مثبت انه رسائل وسندها بعيد صحيح بالنسبه الى الشيخ الكليني الى امير المؤمنين الفاصل الزمني بعيد، لكن الى من هو واسط واحده، خصوصا اذا من اهل بلدتي وخصوصا اذا كان اخا اسحاق ابن يعقوب الكليني يكون اخا. و عادتا يعني المتعارف الخارجي من وثاقه الكليني ولما يخبر الشخص بانه بخطه صلوات الله وسلامه عليه و من جهه اخرى بقيه شواهد الوثوق كما ذكرنا انصافا الاعتماد على هذه الروايه و ان كان الناقل هو نفسه لا باس، انصافا لا باس، يعني ما قاله التنقيح من انه يعتمد عليه و ان كان الناقل نفسه لا باس، لكن هذا ليس ضابط كليه. الضابط الكلي الذي ذكرناها النظر في حال من ينقل عنه و اعتماده عليه، ثم بعد ذلك تلقى الاصحاب بالقبول. نحن وجدنا جمله من الروايات الماضيه على ما قال الان لا يذكر الشخص، حتى النجاشي اعتمد عليها وثقه باعتبار روايه ماضحه من قبل نفسه. لو اراجع الى بعض الفارس اشوف الاسم ارى الاسماء الوارده الان كيف ما كان، فالصحيح عندنا ان مجرد ان الناقل نفسه لا يؤثر في ضعف في ابهام الرجل. نعم الانصاف ان هذا الوجه ايضا كالوجوه السابقه ينفع في لب الروايه انصافا، يعني كلمات الامام في نفس التوقيع وتجليل الامام له واحترام الامام له انصافا تفيد في الوثوق بهذه الروايه. و اما بله انصافا درجه من الوثاق هم تحصل انصافا، لكن تلك الدرجه المطلقه الان على این محل عنایه الامام و بله الى حد انصافا روایت الجلیله و وجود هذا التوقی الى درجه من الوثاق قد تحصل الانصاف، اما المقدار الواضح لدينا حصول الوثوق بالروایه حقا یقال بعد الان تفسیر المنسوب للامام العسكري. لو الآن انتشر وأصبح ما بين الشيعة وأصبح شاعر يقول الآن انتشر الآن انتشر ثم وصل إلى كل أفراد الشيعة، هل يعني هذا يعني بعد ألف وكذا سنة ألف ومائتين سنة يعني في القرن الخامس ابن الغضائر يقول التفسير موضوع، هل يمكن هالشهرة تنفع الشيعة؟ لو كان ما موجود هذه الآن هل يمكن طبعا الوقت